بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. انتهى بنا الحديث على منظومة مراقي السعود إلى مباحث الأمر، إلى قول الناظم عليه رحمة الله: الأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. وهذه المسألة هي المترجمة في كتب الأصول بقولهم: القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، أو هل يجب القضاء بالأمر الأول. والذي ذكره الناظم وقدمه وجزم به هو ما عليه الأكثرون، أن الأمر لا يستلزم القضاء، وأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. وقد مضى له في المقدمات الكلام على القضاء ومعناه وأحواله ومواضعه، ومضى الكلام على ذلك مفصلا. وهذه مسألة متفرعة على مسائل الأمر. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بشيء مؤقت ثم لم يفعله المكلف في وقته الذي حدد له، فهل مجرد الأمر الأول بالفعل في ذلك الوقت المخصوص يستلزم الأمر بالقضاء في الوقت الثاني في حق من لم يأتي به في وقته، أو أن إلزام فعله في الوقت الثاني الذي يسمى بالقضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ فإذا جاء الأمر الجديد ألزمنا بالقضاء، وإن لم يأتي الأمر الجديد فلا يلزم القضاء. قولان للعلماء. والمرجح عندهم هو ما قدمه الناظم، وهو أنه لا يستلزم القضاء. ولذلك مأخذان، أشار الناظم إلى أحدهما بقوله: لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. لأنه أي القضاء، لأنه أي المأمور به، هو قال والأمر لا يستلزم القضاء، فقوله لأنه إشارة إلى المأمور به أو إلى الأمر. في زمن معين يجي، أي إن الشرع أمر به في وقت معين، وذلك لمصلحة مخصوصة يعلمها الشرع في ذلك الوقت. وهذا معنى قوله لما عليه من نفع بني، أي لما يترتب على الوقت المخصوص من المصلحة التي قصدها صاحب الشرع. فلما أمر الله تبارك وتعالى بصلاة الصبح مثلا، وجعل وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس أو إلى قبيل طلوع الشمس، فللمصلحة الموجودة في ذلك الوقت المخصوص. وهذه المصلحة لا توجد في أداء تلك الصلاة في غير ذلك الوقت، كأن يؤديها في الضحى مثلا، فإنه لا تترتب عليه المصلحة التي قصدها صاحب الشرع من أداء صلاة الصبح بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. فلهذا لما كانت مصلحته لا تتحقق كان الأمر به غير متوجه، ولا يحتاج إلى أن يؤمر، ولا يكون الأمر الأول مستلزما للأمر الثاني، فبينهما فرق. المأخذ الثاني من جهة الأدلة الشرعية، وهو من مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، هذا أمر بالقضاء بعد مضي وقت الفعل الأصلي الذي هو الوقت المخصوص له. فلو كان القضاء يجب بالأمر الأول لما احتاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يأمر به مرة ثانية. فلما أمر به دل على أن الأمر الأول لا يستلزم القضاء، ولو كان يستلزمه لاكتفى بالأمر الأول واكتفى بالعلم بكون الأمر الأول يستلزم القضاء. ومن ها هنا جاء اختلاف العلماء في الأشياء التي لم يرد أمر صريح من الشرع في بقضائها، هل يلزم المكلف أن يقضيها أو لا يقضيها؟ فمثل مثلا الذي يتعمد إفطار يوم من أيام رمضان، أو يتعمد تأخير صلاة من الصلوات عن وقتها، هل يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة أو لا يجب؟ وإنما خص بالمتعمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على وجوب القضاء في المعذور، في حق المعذور من النائمين والناسين، أما غير المعذور فلم يرد فيه نص، فلهذا اختلف فيه العلماء. وعول الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله وما من أشهر من لا يوجب القضاء على مسألة المصلحة في عدم وجوب القضاء، وهو أن الشرع أراد من المكلف أن يوقع العبادة في ذلك الوقت المخصوص للحكمة التي يشتمل عليها الفعل في ذلك الوقت، ولا يتحقق هذا في غير تلك، ولا تتحقق تلك الحكمة في غير ذلك الوقت. فلهذا لم يريا هما ومن تبعهما أو من سبقهما وجوب القضاء على المكلف، فإما أن يفعل الصلاة في وقتها المخصوص وإما أن لا يفعلها أصلا. واستظهر بقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، يقصد الصلوات رضي الله عنه وأرضاه. وأما من يوجب القضاء فإما أن يبنيه على أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد وإنما هو لازم بالأمر الأول إن كان يقول به، وإن كان لا يقول بوجوب القضاء بالأمر الأول وإنما يحتاج إلى أمر جديد فإنه يجعل الأمر الجديد القياس أولا على العامد والناس، فإذا كان العامد والناس لزمهما القضاء هذا يدل على أن الفعل خارج الوقت قد تترتب عليه مصلحة من المصالح، قد تترتب عليه مصلحة من المصالح في بعض الحالات، ومن ذلك في حال العامد والناس، فهذا يدل على أصل وجود أداء الفعل في خارج وقته، وربما أيدوه بشيء آخر من جهة الأثر، وهو ما جاء في بعض طرق حديث مجامع في نهاية رمضان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بقضاء يوم آخر بدله، هذا يفيد مشروعية القضاء في حق من تعمد الإفطار، لأن هذا الرجل متعمد للقضاء للإفطار بالجماع، وهذا الطريق أو هذه الزيادة يصححها بعض أهل العلم. وثمة لإيجاب القضاء بغير هذين المأخذين أوجه أخرى كثيرة، والكلام فيها مبسوط في محله، وهي مسألة فقهية من المسائل الفقهية الكبيرة، ومن أكثر من تعرض أو من أكبر من تعرض لبيان أدلة وجوب القضاء وأطال فيها النفس جدا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، فليرجع إليه، ناقشه ونازعه ابن القيم في رسالة الصلاة وأجاب على أدلته واحدا واحدا. الشاهد أنه ليس الغرض المسألة الفرعية، الغرض هو الكلام على أصلها، فإن هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يشرع القضاء لما كان عندهم القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، ولم يأتي من الأمر الجديد ما يفيد وجوب القضاء في حق المتعمد، ثبتوا على نفيه وعلى أنه لا يجب عليه، وهذا ليس تخفيفا عنه بل هو زيادة في العقوبة، لأن كون الإنسان يترك الشيء ثم يستدركه بالقضاء يشعر أنه قد خفف عن نفسه وقد استدرك بعض ما فاته، لكن إذا قيل له أنها لا تقضى بوجه من الأوجه فإن هذا يجعل الأمر في نفسه أعظم وأشد. هذا القول القائل بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. قال الناظم رحمه الله في شرح القول الثاني، قال وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. والرازي المقصود هنا هو أبو بكر الجصاص الحنفي صاحب أحكام القرآن. وهذا القول ينسب كذلك إلى الحنابلة أو إلى كثير منهم. ومحصله أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، بل هو واجب بالأمر الأول. قالوا في الاحتجاج له أن الله تبارك وتعالى لما أمر بالفعل في الوقت المخصوص قد أمر بشيء مركب من أمرين، الأمر الأول هو الفعل، والأمر الثاني هو إيقاع الفعل في الوقت المخصوص. فإذا تعمد أو إذا أخرج المكلف الفعل عن وقته المخصوص فقد ضيع أحد الشيئين المأمور بهما، وهو إيقاع الفعل في الوقت المخصوص، وبقي عليه شيء ثاني وهو أصل أداء الفعل. والقاعدة أن الأمر بالمركب ينسحب على أجزائه، لهذا قال وخالف الرازي إذ المركب، هذه إذ تعليلية، لأن المركب ينسحب حكمه على جميع أجزائه. فأنت أمرت، فإذا أمرت بشيء مركب من أمرين فيتعلق الأمر بكل واحد منهما، هكذا يقول الجصاص. فالله تبارك وتعالى أمر بإيقاع الفعل وأمر بإيقاع الفعل في الوقت المخصوص، فإذا فات الوقت المخصوص بقي الأمر متعلقا بإيقاع الفعل، وهذا يستلزم أن يكون الأمر بالفعل يستلزم القضاء من غير أمر جديد، بل القضاء يكون واجبا بالأمر الأول. وقد تبين أن القول الأول أصح، وهو أن الأمر يحتاج أو أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. قال الناظم رحمه الله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي. هذه مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، أي ليس أمرا بذلك الشيء. وصورته أن رجلا مثلا يأمر عمرا فيقول مر زيدا بكذا وكذا، فالذي يقول لعمر مر زيدا ليس آمرا لزيد، هو أمر عمرا أن يأمر زيدا لكنه لم يأمر زيدا. هذا هو قول الناظم وليس من أمر بالأمر أمر لثالث، فالثالث ليس مأمورا من قبل الأول الذي أمر بالأمر، بل الأول آمر والثاني آمر بالأمر والثاني مأمور بأن يأمر، مأمور بالأمر، والثالث مأمور من الثاني وليس مأمورا من الأول، إلا إذا قامت القرينة والدلالة التي تدل على أن الثاني قائم مقام الأول في تبليغ الأمر. ولهذا قال الناظم إلا كما في ابن عمر، أي إلا كما في قصة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن أبيه لما طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبيه عمر مره فليراجعها. قال الناظم هذا مستثنى، أي إن ابن عمر مأمور بمراجعة زوجه. لماذا هو مأمور بمراجعة زوجه؟ لأن القرينة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل عمر رضي الله عنه نائبا عنه في إيصال الأمر إلى ابن عمر، وليس مقصوده أن يتعلق التكليف بعمر رضي الله عنه أن يباشر الأمر، بل المقصود أن ينوب عنه في تبليغ الحكم إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلهذا إذا قامت القرينة التي تدل على أن الثاني قائم مقام الأول في إيصال الأمر وفي تبليغه، فها هنا لا شك أن الثالث مأمور من طرف الأول، وأن الآمر بالأمر آمر به. لكن إن لم تقم هذه القرينة فالأصل أن الآمر بالأمر ليس آمرا به. ولهذا يعلم أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ليس هو أمرا للصبيان بالصلاة من طرف الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصبيان بالصلاة، وليست الصلاة واجبة عليهم ولا هم ملزمون بها، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أبنائهم، فالأب هو المخاطب بأن يأمر ولده بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وليس الولد هو المأمور بالصلاة من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل إذن بما تثبتون استحباب الصلاة حق الصبيان، والمعلوم أن الصبيان يستحب لهم الصلاة وهم مأجورون عليها ومثابون عليها وإن لم يكونوا مكلفين بها، فمن أين أخذتموه ما دام أن الصبيان ليسوا مأمورين بالصلاة 7 وإنما الآباء هم المأمورون بأمرهم؟ أجاب عن هذا الناظم رحمه الله بقوله والأمر للصبيان ندبه نومي لما رواه، نومي يعني نسب وعزي لما رواه، أي لما رواه أهل الحديث من حديث خثعمي، أي من حديث الخثعمية. فهو يقول إن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصبيان بالصلاة هذا ثابت ومقرر، ولم نستفد استحباب الأمر للصبيان بالصلاة أو استحباب الصلاة في حق الصبيان من ذلك الحديث، وإنما استفدناه من حديث آخر، ويقول هو حديث الخثعمية التي رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الحديث في صحيح مسلم، ولكن ليس فيه أن المرأة خثعمية، ليس فيه أن المرأة خثعمية، وهذا وهم تبع فيه الناظم رحمه الله القرافي، وتبع القرافية جماعة من أهل الأصول، فكثير من كتب الأصول يذكر فيها هذا الحديث باسم حديث الخثعمية، وهو وهم تتابعوا عليه، وإلا فحديث الخثعمية هو حديث الصحيحين، حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه نفسه، وهو راوي الحديثين، راوي حديث المرأة التي رفعت صبيا أخذت بضبعيه فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وابن عباس كذلك هو الذي روى حديث الخثعمية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حجة الوداع وخلفه وهو مرضف فضل بن عباس، فجاءت امرأة خثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن الراحلة أفأحج عنه؟ فقال نعم. هذا الحديث هو حديث الخثعمية، وهو في الصحيحين من طريق من حديث عبد الله بن عباس. أما حديث ألي هذا حج فهو في صحيح مسلم ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه كذلك، لكن المرأة التي سألت لم يرد في شيء من طرق الحديث أنها خثعمية. وهذا الحال أو هذا الشيء وهو أن تتوارد كتب الأصول على حديث من الأحاديث، هذا هو النوع المسمى في مصطلح الحديث بالمشهور، ويقصدون بالمشهور نوعان، المشهور الذي يكون له أكثر من طريقين 3 طرق فصاعدا على الاختلاف بينهم في تحديد الاصطلاح، ويقصدون بالمشهور كذلك ما اشتهر على الألسنة، ثم قد يكون مشهورا عند الناس جميعا وقد يكون مشهورا عند طائفة مخصوصة، كان يكون حديث مثلا مشهورا عند الفقهاء فقط أو عند الأدباء فقط أو عند الأصوليين فقط، ومن ذلك هذا الحديث فهو حديث مشهور عند الأصوليين، لكن دخل فيه هذا الوهم الذي هو نسبة المرأة هذه إلى القبيلة الخثعمية وليست كذلك. فالحديث الذي أشار إليه الناظم وهو أن المرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يفيد أن الصبي إذا فعل العبادات الشرعية فإنه يثاب عليها، ومن أعانه عليها ودربه فإنه كذلك مأجور بتعليمه وبتدريبه، لهذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أي له حج ولك أجر أنت كذلك بتعليمك وتدريبك إياه. قال الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك قال تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار، هذه كذلك مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي تعليق الأمر على اختيار المأمور، كأن يقول للمأمور مثلا افعل كذا إن شئت، هل هذا جائز أو غير جائز؟ من الأصوليين من يمنع منه، يقول لأن الأمر يقتضي الإلزام، التعليق بالمشيئة يقتضي التخيير، والإلزام والتخيير متنافية. ومن أهل الأصول من أجازه، لهذا قال ناظم جوازه روي باستظهار، أي روي القول بالجواز عن بعض أهل الأصول واستظهره المحلي رحمه الله، هو المشار إليه بقوله روي باستظهار، أي هو الذي استظهره، وهذا الذي استظهره المحلي هو الصواب، لأنه ثبت نظيره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة، أي ليعلم الناس أن الأمر ها هنا ليس أمر إلزام وليس أمر إيجاب. ثم اختلف العلماء هل هو أمر استحباب أو أمر إباحة، فالذي ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه أن هذا الأمر أمر إباحة، قال لأنه أمر بعد الحظر، سيأتينا في النظم أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة على أحد الأقوال المشهورة فيه، فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كان قد منع من الصلاة قبل غروب الشمس، فربما يظن بعض الناس أن هذا النهي باق إلى أداء صلاة المغرب، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا غربت الشمس غروبا بينا فقد حلت الصلاة، فقال لذلك صلوا قبل المغرب لمن شاء، أي أبحت لكم الصلاة، لأن المراد بالأمر ها هنا عند ابن خزيمة هو الإذن ورفع الحظر. وعلى هذا يخرج ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول عن هاتين الركعتين ويصحح ما جاء فيهما من الأحاديث، قال إن الأحاديث في الصلاة قبل المغرب أحاديث جيد، كان يتعجب رحمه الله ممن ينكرها، وقال أنا لا أفعله وإن فعله رجل لم يكن به بأسا، هذا على أنه عنده مباح، وإلا كيف تصح الأحاديث ثم لا يفعله، ليس رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن من باب أنه يحمل الأمر الذي ورد فيه على أنه أمر إذن وإباحة. والقول الآخر هو الأشهر عند العلماء أن الأمر بهما أمر استحباب، ولهذا كان جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادرون إلى أداء هاتين الركعتين ويسارعون إليهما، وقد استوفى الآثار عنهم في ذلك محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه قيام الليل، استوفاها بأوفى بيان عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والشاهد من سياقة الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الأمر على التخيير، وقال علق الأمر على المشيئة، وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حتى لا يتخذها الناس سنة، أي حتى لا يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك أمر إلزام، فيقال إن الأمر يجوز أن يعلق على مشيئة المأمور، ويكون القصد به بيان أنه غير ملزم بالأمر، بل إما أن يكون الأمر أمر ندب واستحباب، وإما أن يكون أمر إباحة للدلالة على أنه مأذون له في ذلك الفعل الذي أمر به. قال الناظم عليه رحمة الله وآمر، ولفظه يعم هل دخل قصدا أو عن القصد عزل. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر، وهي الآمر لغيره بلفظ يعمه ويشمله، هل يدخل في عموم ذلك الأمر فيكون هو مأمورا كذلك أو لا يدخل، هما قولان للعلماء. القول الأول وهو قول الأكثرين أنه لا يدخل، أي الذي يأمر الناس بلفظ عام لا يكون هو مأمورا، إذا قال للناس افعلوا كذا وكذا، أطيعوا الله ورسوله، أدوا الأمانات، تصدقوا، أحسنوا، فلا يكون هو داخلا في الأمر الذي أمر به. والدليل على ذلك أن الآمر لا يأمر نفسه بلفظة تخصه، لا يقول لنفسه إذا أراد أن يصلي صلي، يخاطب نفسه، وإذا كان يمتنع أن يأمر نفسه بلفظ يخصه فكذلك يمتنع أن يأمر نفسه بلفظ يعمه هو وغيره، لا فرق بين المسألتين. إذا كان يمتنع أن يأمر نفسه بلفظ يخصه فكذلك يمتنع أن يأمر نفسه بلفظ عام يشمله هو وغيره. ولو دخل في الأمر الذي أمر به غيره لاستلزم أن يكون هو آمرا من جهة مأمورا من جهة أخرى. هذا وجه الدلالة على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أن الآمر باللفظ العام لا يدخل هو في ذلك الأمر. وذهب طائفة قليلة من الشافعية وغيرهم إلى أنه يدخل في الأمر، كذلك اختاره طائفة من الحنابلة. والحق أن هذه المسألة من المسائل قليلة الجدوى في الأصول، لأن المعنية بها أو المقصود من هذه المسألة هو دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يأمر به من الأحكام أو عدم دخوله. وإذا كان هذا هو المقصود فلا يحتاج في معرفة هذا المقصد إلى هذه المسألة، لأن الأوامر التي يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم والأوامر التي لا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متمايزة معلومة. كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع فقد دلت الأدلة على أنه مأمور بها، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحد من الناس ممن يلزمهم شرع الله تبارك وتعالى، ودلت الأدلة الكثيرة الظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستوى هو وسائر الناس فيما يؤمر به وما ينهى عنه، وكل ما أمر الناس به فهو مأمور مثلهم، وما وجب على الناس فهو واجب عليه مثلهم، وما حرم على الناس فهو محرم عليه مثلهم، إلا أشياء قليلة معدودة معروفة في أماكنها خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب عليه ما لم يجب على الناس، كما قيل في إيجاب صلاة الليل عليه وإيجاب بعض الأشياء عليه من دون سائر الناس، وحرمت عليه أشياء لم تحرم على سائر الناس كحرمة الصدقة عليه وعلى آل بيته، وأبيحت له أشياء حرمت على سائر الناس، كما أبيح له الصفي من المغنم، وأبيح له صلى الله عليه وسلم أن ينكح أكثر من أربع، وغيرها من المسائل المعروفة في مواطنها وهي المعروفة بالخصائص النبوية، وألف فيها عدد من العلماء في الأشياء التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أن هذه الأشياء التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم هي نفسها دليل على أن ما عداها النبي صلى الله عليه وسلم فيها كسائر الناس، ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون على هذا. لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل، ولم يعترضوا عليه بكونه واصل إلا لما علموا أن كل ما لزمهم من الأحكام فإنه وإياهم عليه الصلاة والسلام في ذلك مستوون، وإلا لو كانوا يعلمون أنه لا يدخل أو ليس مثلهم في الأحكام الشرعية لم اعترضوا بفعله صلى الله عليه وسلم، لكن لما اعترضوا بفعله وأقرهم دل على أنه في الأصل سواء، لكن بين لهم أنه في هذا المعنى الحكم بذاته له معنى يخصه يقتضي أنه لا يشمله ما أمرهم به أو ما نهاهم عنه، وهو أن الوصال يضعف الصائم ويشق عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد هذا المعنى فيه، قال عليه الصلاة والسلام فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه الأمور التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم معلومة معروفة، وكذلك ما لم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور كذلك معلوم معروف. فلهذا الأوامر التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل فيها قد علمتها الأمة، والأوامر التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل فيها قد علمتها الأمة، وما اشتبه ولم يتميز هل دخل أو لم يدخل فقد تأصل من فعل الصحابة هذا الذي ذكر في اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصاله، إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم على هذا الاستشكار، هذا يدل على أن المتقرر عندهم أن كل ما لزمهم من الأحكام فهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سواء. ولهذا تقرر عند العلماء أنه لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم إلا بدليل خاص، ولا يدعى في شيء من الأحكام يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاص به إلا إذا دل الدليل على هذا الاختصاص، فإن لم يدل دليل على الخصوصية فالأمر على العموم، وهذا يغني عن هذه المسألة. لذلك نص من العلماء من أهل الأصول على أنها مسألة قليلة الجدوى، لأن ما ينبني عليها من الأحكام وهو تمييز ما يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يدخل فيه مستغنى عنه بالدلالات الأخرى المبينة في مواضعها. ثم قال عليه رحمة الله: أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء. مقصوده أن الحكمة من الأمر، وهو المقصود بقوله سر حكم، السر هاهنا أي الحكمة من مشروعية الفعل. إذا كانت الحكمة من الأمر لا تتوقف على مباشرة المأمور بنفسه، بل تحصل تلك الحكمة ولو وقع الفعل من غيره، وهذا معنى قوله إذا ما سر حكم قد جرى بها، يعني إذا كانت مجرد وقوع الفعل تتحقق به مصلحته وحكمته سواء من المأمور نفسه أو من غيره، فيكون التفات الشرع إلى وقوع الفعل لا إلى الفاعل الذي يوقعه، فتحصل الحكمة بمجرد وقوع الفعل. فيقول الناظم رحمه الله: أنب في هذا الحال، أنب إذا كان السر من الحكم، أو قل الحكمة من الأمر تحصل بمجرد وقوعه ولا تتوقف على مباشرة المأمور، فإن هذا النوع من الأفعال تجوز فيه النيابة، أي يجوز أن يفعله المكلف بنفسه ويجوز أن ينيب غيره فيفعله بدلا منه. ثم مثل الناظم رحمه الله بإخراج الزكاة، قال كسد خلة للفقراء، فالزكاة المشروع المقصود منها الحكمة الكبرى من مشروعية الزكاة هي سد حاجة الفقراء وسد خلات المعوزين، وهذه الحكمة تحصل سواء أوصل المزكي المال بنفسه إلى الفقير أو أرسله إليه عن طريق نائب ينوب عنه، فالمقصود أن يصل المال إلى الفقير فيسد به خلته ويصلح به من شأنه، وهذا حاصل مع المباشرة أو مع عدمها. فأفادنا الناظم بهذا البيت ضابطا لما تدخله النيابة من الأفعال وما لا تدخله النيابة، فما كانت مصلحته تتحقق بمجرد وقوعه فهذا تدخله النيابة، وما كانت مصلحته لا تتحقق بمجرد وقوعه فهذا لا تدخله النيابة. فالصلاة مثلا المقصود منها تعظيم الله والخضوع له والخشوع له ودعاءه وذكره، وهذه لا تحصل بالنيابة. إذا كلف الإنسان غيره أن يصلي بدلا منه فلا يحصل في قلب المكلف من الخشوع والخضوع ما طلب منه ومن ذكر الله عز وجل وتعظيمه، فلهذا لا يصلح أن يصلي أحد عن أحد، بخلاف الزكاة التي المقصود منها تحصيل حاجة أو تحصيل مصلحة الفقير. وربما يوجد في الفعل الوجهان فتدخله النيابة من وجه ولا تدخله من وجه، ربما يكون فيه من الحكم ما يتحقق بمجرد وقوع الفعل ومن الحكم ما يتوقف على المباشرة، فما كان منه يتوقف على المباشرة فهذا لا تدخله النيابة، وما كان لا يتوقف على المباشرة فهذا تدخله النيابة. ومثال هذا الحج، فالحج له جانبان، جانب المقصود منه عمارة المشاهد بأن يقف الإنسان في المشاعر ويعمرها بذكر الله عز وجل بالطواف وبالمبيت في أماكن البيت والوقوف في أماكن الوقوف وما إلى ذلك، وله جانب آخر هو ما يحصل أثناء عمارة المشاهد من الذكر والدعاء والخضوع والخشوع، فتدخل النيابة في الوجه الأول دون هذا الوجه الثاني، ولهذا يجوز للإنسان أن ينيب من يحج عنه، ويكون للنائب أجر ما يحصل له من الذكر والخشوع والخضوع، لأن هذا لا تدخله النيابة، إنما الأجر فيها والفعل فيها للنائب، ويكون للمنيب أجر أصل الحج الذي هو عمارة المشاهد والطواف بالبيت والوقوف بعرفة والسعي وما إلى ذلك. وهذه المسألة أو هذا الضابط الذي ذكره الناظم رحمه الله، وهو وقوع المصلحة من الفعل أو تحقق المصلحة من الفعل بمجرد وقوعه، قد تقدم التنبيه عليه فيما سبق، فذكره الناظم هنالك وتبين أن هذا الضابط تترتب عليه ثلاثة قواعد، نبه الناظم رحمه الله على كل قاعدة في موضعها المناسب لها. فالقاعدة الأولى هي أن هذا النوع من الأفعال الذي تتحقق حكمته بمجرد وقوعه هذا لا تشترط له النية لصحته، وإنما النية مشترطة في الثواب والأجر، فلو نوى المكلف التقرب به لحصل له الأجر، ولو لم ينوي التقرب لما حصل له الأجر، لكن الفعل يقع صحيح، مثل أداء الأمانة مثلا، المقصود منها وصول الأمانة إلى صاحبه، إن أداه مبتغيا وجه الله وملتزما شرع الله فإن الحكمة تحصل والأمانة تحصل إلى صاحبه وهو مأجور مثاب، لكن إن لم ينوي القربة إلى الله فمع أن الفعل صحيح وذمته قد برئت إلا أنه لا ثواب فيها. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله فيما سبق وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. القاعدة الثانية أن هذا النوع من الأفعال يصح تقديمه قبل وقته، فيصح من المزكي أن يزكي قبل حولان الحول على الصحيح كما دل عليه حديث العباس رضي الله عنه في الصحيحين، ويجوز للمدين أن يؤدي ويصح منه أن يؤدي الدين قبل حلول الأجل ويؤدي الأمانة قبل حلول أجلها، لأن المصلحة تحصل بمجرد الوقوع لا تتوقف على الوقت المخصوص. وأشار الناظم إلى هذه المسألة بقوله فيما مضى وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى. والقاعدة الثالثة هي صحة دخول النيابة في هذا النوع من الأفعال الذي تتحقق مصلحته بمجرد وقوعه، والإشارة إليه بقوله ها هنا أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء. فهي ثلاثة قواعد مبنية على ضابط واحد، فرق الناظم رحمه الله هذه المسائل فأورد كل واحدة في مكانها اللائق بها. ثم قال رحمه الله في مسألة أخرى، قال والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن، نهيا عن الموجود من أضداد أو هو نفس النهي عن أنداد، وبتضمن الوجوب فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا. هذه المسألة التي عقدها هاهنا هي من مسائل الأصول الكبيرة الشهيرة، وهي مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده، فذكر فيها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة مذاهب مختلفة، فقال في المذهب الأول والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من أضداده، ومعنى تضمن في كلامه أي استلزم. فالأمر عنده على هذا القول الأول الأمر يستلزم النهي عن الضد، وقيده رحمه الله بثلاثة قيود. القيد الأول في قوله ذو النفس يعني الكلام في الأمر النفسي لا في الأمر اللفظي، ومعنى الأمر النفسي على أصله الأشعري هو المعنى القائم بذات الله تبارك وتعالى، وهو معنى واحد عندهم، معنى واحد قائم بذات الله عز وجل قديم بقدمها، ليس حرفا ولا صوتا، إذا تعلق بإيجاد الفعل فهو أمر، وإذا تعلق بإعدامه فهو نهي، وإذا تعلق بالإخبار عنه فهو خبر، وهكذا. وهذا القول قد تقدم التنبيه على أنه من بدع الأشعرية، وأن أول من قال به هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وتبعه أبو الحسن الأشعري، فإن الناس قديما لم يكونوا يعرفون إلا أن القرآن كلام الله أو أن القرآن مخلوق، الأول قول أهل السنة والثاني قول المعتزلة. ثم حدث أبو الحسن الأشعري، حدث عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن بعده أبو الحسن الأشعري، وأراد أن يوفق بين الأصول السلفية وبين الأصول البدعية الخلفية، فقادهم ذلك إلى إنشاء هذا القول المحدث المخترع، وهذه المخرقة العجيبة التي لا تتصور، وهي أن الكلام كلام الله تبارك وتعالى إنما هو أمر نفسي قائم بذات الله عز وجل. ثم على هذا القول، لما صنف المتكلمون في أصول الفقه بنوا كثيرا من المسائل على هذا الأصل، فلذلك لا يحصى كم في كتب الأصول من المسائل التي يبنيها المتكلمون على هذا الأصل ويفرعون عليه. ومن ذلك هذه المسألة دخلت في هذه المسألة، وهي أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده، أو لا هو أمر به ولا يستلزمه، على أقوال. والكلام فيها في مقامين، من جهة في مقام الكلام النفسي، ومن جهة في مقام الكلام اللفظي، لأن بعضهم يؤصل هذه المسألة ويتكلم على استلزام النهي، على استلزام الأمر اللفظي للنهي عن الضد، وآخر يؤصلها ثم يتكلم على استلزام الأمر النفسي للنهي عن الضد، ومنهم من يخلط بين المسألتين وتتداخل الأقوال، فلهذا صارت هذه المسألة مشكلة في كتب الأصول، مشكلة من جهة التصوير أولا، ثم مشكلة من جهة عزو الأقوال ثانيا، فربما يغلط بعض الناس فيعزو القول في مسألة استلزام الأمر اللفظي إلى بعض القائلين بالكلام النفسي وهكذا. ولذلك الناظم هنا قيد قال والأمر ذو النفسي، يعني أراد أن يقول أن الخلاف إنما هو في الأمر النفسي، أما الأمر اللفظي فهم متفقون جميعا على أنه ليس هو ولا يتضمنه، وهذا فيه منازعة، يعني من الناس من ينازع فيها. والصواب أن الكلام النفسي من أصله باطل، وأن الأوامر الشرعية كلها أوامر لفظية، تكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن بحرف وصوت كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضح. فهذه الأوامر اللفظية هل هي نهي عن الضد؟ لا شك أن الأمر ليس هو النهي، فقولنا افعل ليس هو قولنا لا تفعل، لكن هل يستلزمه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستلزمه، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده إن كان له ضد واحد، وإن كان له أكثر من ضد فإن الأمر به يستلزم النهي عن جميع الأضداد. وينتبه إلى أن الضد ها هنا ليس المقصود به الضد الاصطلاحي، فقد تقدم التنبيه فيما مضى على أن الضد لفظ مصطلح عليه عند المناطقة، عندهم الضد وعندهم النقيض، يعنون بالنقيض بالنقيضين ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، أما الضدان فإنهما لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، فليس هذا الضد المذكور هنالك هو المقصود ها هنا، بل المقصود بالضد ها هنا الضد الذي يمتنع اجتماعه مع المأمور به، بحيث يكون الاشتغال بهذا الضد مانعا من الاشتغال بالمأمور به. فالصوم مثلا له ضد واحد وهو الفطر، فمن كان مأمورا بالصيام فهو منهي عن الفطر، هذا له ضد واحد، لكن القيام له أكثر من ضد، إذا أمر الشارع بالقيام فهذا نهي عن الجلوس، ونهي عن الاضطجاع، ونهي عن الاتكاء، ونهي عن النوم، الاستلقاء، كل هذه الأربعة من الاستلقاء والاتكاء والاضطجاع والتمكن من القعود كلها منهي عنها، فالأمر بالقيام في الصلاة مثلا هو نهي عن الأربعة هذه كلها، الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان له ضد واحد، ونهي عن أضداده إن كان له أكثر من ضد. والعكس في النهي، النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، لكن لا تقول ونهي عن وأمر بأضداده إن كان له أكثر من ضد، بل تقول وأمر بأحد أضداده إن كان له أكثر من ضد. فالنهي عن الصوم أمر بالفطر، نهى الشارع عن الصوم يومي العيد يعني أنه أمر بالفطر فيهما. والنهي عن الشيء إذا كان له أكثر من ضد هو أمر بأحد أضداده، فإذا نهى عن القيام مثلا في حالة من الحالات فهو أمر بأحد أضداده، إما الاستلقاء وإما الاتجاع وإما الاتكاء والجلوس أو غيرها. فلهذا يقال الأمر بالشيء يستلزم الأمر بضده إن كان له ضد واحد، والأمر يستلزم النهي عن ضده إن كان له ضد واحد، والنهي عن جميع أضداده إن كان له أكثر من ضد. أما النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بضده إن كان ضدا واحدا، ويستلزم الأمر بأحد أضداده إن كان له أكثر من ضد. ودليل هذه المسألة كلها وضرورة الوجود، لأنه لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا إذا ترك أضداده، كما أنه لا يمكن أن يتلبس بترك النهي إلا إذا تلبس بضده أو أحد أضداده. فدليل هذه المسألة هو ضرورة الوقوع والوجود. وهذا يفيد مسألة أخرى مهمة تنبني عليها فروع سيأتي التنبيه عليها في محلها، وهو الفرق بين الأمر المقصود لذاته وبين النهي عن الضد الذي لم ينهى عنه الشرع، إنما جاء النهي به من جهة ضرورة الامتثال. فهو أمر بشيء قلنا يستلزم النهي عن الضد، إذن هل بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده فرق في الاعتبار؟ نقول نعم بينهما فرق، بينهما فرق من جهة قصد الشرع، فالشرع في الأمر بالشيء قصد إلى ذلك المأمور، لكنه لم يقصد إلى خصوص ترك الضد، وإنما ترك الضد جاء من ضرورة الامتثال، فهو ليس مقصودا للشرع، ولا يترتب عليه ما يترتب على الأحكام المقصودة لذاتها. ولهذا لا يختلف باختلاف الأحوال إن كان كثيرا أو قليلا. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثالا لذلك، هو الذي يكون مثلا مأمور بأن يسعى إلى المسجد، المأمور بأن يسعى إلى المسجد منهي عن ترك السعي إليه، ثم هو قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، فإذا جاء القريب إلى المسجد أثيب على المجيء إلى المسجد، وكذلك إذا جاء البعيد إلى المسجد أثيب على المجيء، والمجيء هو المقصود، فيكون ثواب البعيد أكثر من ثواب القريب، لأن خطاه أكثر، والمعلوم أن الأجر يكون على حسب الأثر. لكن في الحالة العكسية لو ترك الامتثال فتلبس بالضد الذي هو ترك المجيء، فالبعيد ترك من الضد الذي ترك من المسافة أكثر مما تركه القريب، لكن هل يقال إنه يأثم أكثر من إثم القريب لأنه ترك أكثر مما ترك القريب؟ لا. لماذا؟ لأن ذلك الترك النهي عن الضد الذي والنهي عن ترك مشي هذه المسافة ليس مقصودا للشرع، لو كان مقصودا للشرع لكان إثم أحدهما أكثر من إثم الآخر، فالشرع نهى عن السرقة، فالذي يسرق دينارا أخف إثما من الذي يسرق 10 دنانير إذا كان في حالة واحدة من جهة الاعتبارات الخارجية الأخرى، سرق من رجل واحد في حال واحد وحالهما كذلك واحد، فالذي يسرق 10 دراهم أعظم إثما من الذي يسرق درهما واحد. لكن إلى تقبيح هذا جاءت الإشارة القرآنية لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، ففيه أن الدين والربا يتضاعف على المدين ويكون الإثم أكثر، لكن لا يعني هذا أن أصل الربا جائز كما يقول بعض المفسدين. فالشاهد أن الأمر الذي يكون مقصودا للشرع يتفاوت الأجر فيه بتفاوته، لكن لما كان غير مقصود فإن التفاوت غير منظور إليه، ولهذا يتعين التفريق بين ما أمر به قصدا وما ثبت النهي عنه بسبب توقف الامتثال عليه. هذه مسألة الأمر بالشيء هو نهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده. قلت فالناظم رحمه الله قيده بثلاثة قيود، قيد كون الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بثلاث قيود. القيد الأول هو الأمر النفسي، وقد علم أنه تقييد لا حاجة إليه، وأنه تقييد فاسد باطل مبني على مذهبه الفاسد. القيد الثاني قال بما تعين، أي أن يكون المأمور به متعينا ليس مخيرا فيه. وهذا يخرج من إشكال الأمر المخير. إذا أمرت الشرع بأحد هذه الأشياء المخير فيها ليس هو نهي عن البقية، إذا كان خيره بين ثلاث أشياء كالمكفر في الحلف في الحنف يؤمر بأن يكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام إن عجز، فأمره بالإطعام ليس نهيا عن غيره عن الثنتين الأخرين، وأمره بالصوم ليس نهيا عن الأخرين. لهذا قال أن يكون معينا، ليس الكلام في الواجب المخير، الكلام في الواجب المعين، كأن يأمر بصوم مثلا يوم معين من نهار رمضان. والمأمور به المخير يتصور أن يكون أمرا بالضد باعتبار المعنى المشترك بين هذه الثلاث أشياء، وهو كونه مأمورا بأحدها، فيكون نهيا عن الضد الذي هو ترك التلبس بها جميعا، كأن يفعل شيء آخر غير الثلاثة هذه، هو بهذا الاعتبار نهي عن ضده، لكن بالنظر إلى خصوص المخير فيه ليس نهي عن الضد. والقيد الثالث ووقته مضيق، أي أن يكون وقته مضيقا، لأنه إن كان وقته موسعا فالأمر بالشيء في الوقت الموسع ليس هو أمرا، ليس هو نهيا عن ضده في ذلك الوقت، بل لا بد أن يضيق الوقت. ويقال في هذا ما قيل في الواجب المخير، إنه يكون نهيا عن ضده باعتبار المعنى المشترك الذي هو أداء الفعل وإيقاعه في الوقت المخصوص، ويكون نهيا عن ضده الذي هو إخراجه عن الوقت المخصوص. ولهذا نازع بعض العلماء باعتبار هذا الجامع المشترك في التخيير وفي توسيع الوقت في هذا القيد، وقال إنه لا يحتاج إلى هذا التقييد باعتبار أن النهي عن الضد في المخير المقصود به النهي عن الضد الذي هو ترك أحد الأشياء المخير فيها، والضد في الوقت الموسع هو إخراج الفعل عن وقته الموسع كله، فبهذا الاعتبار يصح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولو كان مخيرا أو وقته موسعا. وهو تحرير العبارة، إذا أراد الإنسان أن يقيد ويبين المقصود فلا بأس، فهو تحرير للعبارة فقط. هذا هو القول الأول الذي ذكره، وقلت بإسقاط تقييد الأمر بالنفس هو القول الصحيح الذي تقتضيه الأدلة الشرعية. ثم ذكر رحمه الله القول الثاني والقول الثالث في المسألة. القول الثاني قال: أو هو نفس النهي عن أندادي، يعني لا يستلزمه أمر بشيء، لا يستلزم النهي عن ضده، لكنه هو نفسه. وهذا قول أول للباقلاني مبني على الكلام النفسي، أن الأمر هو نفس النهي، والنهي هو الخبر، والخبر هو الاستخبار وما إلى ذلك. وقد رد عليه أصحابه أنفسهم، وهو قول من الفساد بحيث لا يحتاج إلى أن يوقف عنده. والقول الثاني، القول الثالث، التفريق بين أمر الوجوب وأمر الندب، فقالوا إن أمر الوجوب يستلزم النهي عن الضد، وأمر الندب لا يستلزم النهي عن الضد، فالمأمور به ندبا ليس منهيا عن التلبس بضده أو بأضداده. وهذا كذلك قول فيه من الضعف ما فيه، لأنه يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده نهي تحريم، والأمر بالشيء ندبا نهي عن أضداده نهي كراهة، فالأمر بالشيء أمر إيجاب نهي يستلزم النهي عن ضده نهي تحريم، والأمر بالشيء أمر ندب يستلزم النهي عن ضده نهي كراهة. وهذا هو الذي يجري مع الأصول، أما التفريق بتضمن الواجب فلا يوافق الأصول. ثم ذكر القول الآخر وهو الثالث، فقال وهو الرابع، فقال: وقيل لا يدل مطلقا. وقيل لا يدل مطلقا، يعني وقيل إن الأمر لا يستلزم النهي عن الضد مطلقا، لا يتضمنه ولا يستلزمه ولا هو عينه. وهذا المخالف في هذا أو القائل بهذا إما أن يقول به في الكلام النفسي كما يقول من يخالفهم في الكلام، وهم جمهور الأمة وجمهور العقلاء يخالفونهم في الكلام فليس هو، ويضيفون إليه أنه لا يستلزمه وما هو محكين عن المعتزلة، وإما أن يكون يرى أن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وهذا القول محكي عن الجويني، والحاصل أن هذه الأربع أقوال محكية، والصواب منها هو القول الأول، وهو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وهو استلزام عقلي يتوقف على ضرورة الوجود. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك مبينا ما ينبني على هذه المسألة، قال: ففاعل في كالصلاة ضده كسرقة على الخلاف يبدا، إلا إذا النص الفساد أبدا مثل الكلام في الصلاة عمدا. فيقول ففاعل، هذه الفاء للسببية والتعليل، فبسبب الخلاف في كون الأمر هو عين النهي أو يتضمنه، أو يتضمنه أمر الوجوب فقط أو ليس هو عينه ولا يتضمنه، بسبب هذا اختلف في من يفعل في الصلاة ضدا من أضدادها كالسارق مثلا. فقوله فاعل ها هنا مبتدأ خبره يبدأ، ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة يبدأ على الخلاف، وعلى الخلاف متعلق بيبدأ، ففاعل مبتدأ ويبدأ خبره وعلى الخلاف متعلق به. والمقصود أنه بناء على الاختلاف في الأمر يستلزم النهي أو لا، اختلف في فاعل الضد في الصلاة هل تبطل صلاته أو لا. فعلى القول بأن الأمر بشيء نهي عن ضده، هذا يستلزم أنه إذا أمر بالصلاة فقد نهي عن أن يتلبس بضدها من الأفعال الأخرى كالسرقة مثلا، كأن يسرق في صلاته، هل يفسد الصلاة أو لا يفسدها؟ فيقول الناظم رحمه الله إنه ينبني على القول في الأمر يستلزم النهي عن الضد، فإذا كان يستلزم النهي عن الضد إذن هو منهي عن الصلاة، والنهي يقتضي الفساد، فقد فعل في الصلاة ما يفسدها فصلاته باطلة. وإذا قلنا إن النهي لا يقتضي الفساد فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وأوضح من هذا المثال ما ذكره العلماء في قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، هو أمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، وأخذوا منه تحريم البيع بعد الأذان الثاني، لأن في الأذان الثاني تعلق به وجوب السعي إلى صلاة الجمعة، فإذا لم يسعى اشتغالا بالبيع فقد فعل ما نهي عنه، لأن الأمر لأنه في ذلك الوقت مأمور بالسعي إلى الصلاة، فإذا تركه وتلبس بالبيع فقد تلبس بمنهي عنه. وقالوا إن البيع في ذلك الوقت فاسد لا يوجب أثرا، فلا ينبني عليه ملكه السلعة في حق المشتري ولا ملك الثمن في حق البائع. والدليل على ذلك أنه في ذلك الوقت مأمور بالسعي إلى الصلاة، فهو منهي عن التلبس بضدها أو بأضداد السعي الذي من أضداده البيع، والنهي يقتضي الفساد فبيعه فاسد، وإذا كان فاسدا لم يترتب عليه أثره. وهذا لا شك أنه هو القول المنصور، وهو القول الصواب أن المتلبس بضد المنهي عنه منهي، لأن النهي ما هو في الحقيقة؟ النهي في حقيقته هو فرع عن الأمر، لأن الأمر استدعاء طلب، واستدعاء الطلب قد يكون استدعاء فعل واستدعاء ترك. ولهذا كان الصحيح كما سيأتي أن كل ما ثبت في الأمر فإنه يثبت ضده في النهي، لأن هذه المسائل التي نذكرها الآن كل ما تصور وصلح جريانه في النهي فإنه يجري فيه على وتيرة واحدة، وما رجحها هنا رجح في ذلك، وما ضعفها هنا ضعف في ذلك، كله لما؟ لأن النهي فرع عن الأمر ويأخذ أحكامه كلها. ومن أمثلته كذلك، من أمثلة هذه المسألة التي هي الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهو فرع الحنبلي، هذان الفرعان مذكوران في كتب المذهب في كتب المالكية، مثل له الحنابلة بالرجل يقول لامرأته إذا خالفت أمري فأنت طالق، ثم نهاها عن شيء من الأشياء فخالفته، هل تطلق أو لا؟ على ثلاثة أقوال عنده، فبناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده تطلق على الصحيح، لأنه قال إذا خالفت أمري، وهي خالفت أمره في كونها فعلت ما نهاها عنه، لأن النهي في حقيقته أمر، فلهذا تطلق. لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وتصوير هذه المسألة حيث لا توجد نية، لأن النية إذا وجدت فإن العبرة بها في هذا الباب، في باب الأيمان وفي باب الطلاق، لكن حيث لا توجد نية فالصواب أن الطلاق يقع، كما أن الصواب أن البيع فاسد، وأن المتلبس في الصلاة بغير الصلاة مما يخرجه عن كونه مصليا فإنه كذلك يفسدها ويبطلها. ولهذا تقرر أن الأفعال التي من غير جنس الصلاة كالسرقة أو كثرة الحركة أو الاشتغال ببعض الأمور أو مصارعة أو غير ذلك من الأفعال، فإنه كله إذا كان لغير ضرورة فإنه يبطل الصلاة، لأنه تلبس بضد ما أمر به، وفعل الضد منهي عنه، فقد فعل في الصلاة ما نهي عنه ففسدت لذلك صلاته. ثم قال الناظم رحمه الله: والنهي فيه غابر الخلاف، أو أنه أمر على ائتلاف، وقيل لا قطعا كما في مختصر، وهو لدى السبكي رأي ما انتصار. فيقول النهي فيه غابر الخلاف، يعني يجري في النهي من الخلاف ما جرى في الأمر. قد ذكر في الأمر أربعة أقوال، إذن الأقوال الأربعة تجري في النهي. القول الأول في الأمر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هو عين النهي عن ضده، إذن قيل إن النهي عن الشيء هو عين الأمر بضده. والثاني وهو الذي قلنا أنه الصحيح، أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، إذن كذلك الصحيح في النهي أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. والثالث التفريق بالوجوب، الأمر بالشيء أمر إيجاب يستلزم النهي عن الضد، فيجري في النهي قولنا النهي عن الشيء نهي تحريم يستلزم الأمر بالضد، بخلاف النهي عنه نهي كراهة لا يستلزم الأمر بضده. هذا فرع عن القول الثالث في المسألة الأخرى. والقول الرابع أن النهي عن الشيء، أن الأمر بالشيء ليس أمرا بضده، ليس هو عين الأمر، ليس هو عين النهي عن الضد، ولا هو متضمن له يستلزمه. فكذلك يقال في النهي النهي عن الشيء ليس هو عين الأمر بضده ولا يستلزمه. فالأربعة أقوال التي تجري هنا تجري هاهم. وقد تقدم التنبيه على أن النهي فرع عن الأمر، يجري فيه ما يجري في الآخر، وإنما يفرق بينهما في مسائل إذا دل الدليل الصحيح على التفريق بينهما. وإذا يسر الله عز وجل ومد في العمر سنذكر هذه المسائل التي يصح التفريق بينهما في آخر مباحث النهي إن شاء الله كخاتمة للفصلين. قال الناظم: أو أنه أمر على ائتلاف، وقيل لا قطعا كما في المختصر، يعني يجري في النهي ما يجري في الأمر من الأقوال، ويزاد عليه قولان آخر. القول الأول أنه أمر على ائتلاف، يعني أنه النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده جزما، وهذه الطريقة هي التي سار عليها القاضي في أبو بكر الباقلاني في التقريب، فإنه ذكر الخلاف في الأمر، ولما ورد إلى النهي قال: وأما النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بضده، أي جزما من غير خلاف، هذه طريقته فيه. والقول الثاني أن الأمر أو النهي عن الشيء لا يستلزم قطعا الأمر بالضد، وهذه حكاها ابن الحاجب في مختصره، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله: وقيل لا قطعا كما في المختصر، أي في مختصر ابن الحاجب، وهو لدى السبكي رأي ما انتصر، أي إن السبكي تاج الدين لم يرتضي هذا القول، ولهذا أسقطه من كتابه جمع الجوامع، لأنه لم يره لغير ابن الحاجب، ولا يوجد في العقل ما يقتضيه، يعني لم يره منقولا ولم يستقيم له معقولا، فلذلك أسقطه ولم يرتضيه وتركها الناظم على هذا. والصحيح كما ذكر أنه يجري في النهي ما يجري في الأمر، وأن الصحيح في النهي ما صح في الأمر، فالنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده إن كان له ضد واحد، ويستلزم الأمر بأحد أضداده إن كان له أكثر من ضد. هذا آخر ما يسر الله في مثل هذا في هذا المجلس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.